سلام كمسك الختام. عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا مع السيرة العطرة، سيرة صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن أيها السادة في هذه الأيام في حاجة ماسة إلى التفكر وإلى التدبر وإلى استذكار سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكي نرى كيف ضحوا وكيف بذلوا لإعلاء كلمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والفرق بيننا وبين القوم، بين الصحابة يعني، هو أننا ورثنا آيات الكتاب، أما الصحابة فكانوا يقاتلون على آيات الكتاب. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، إلى آخر الآية. فنحن قد ورثنا آيات الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فنحن كما قلت قد ورثنا هذا الدين، بخلاف الصحابة الذين كانوا يقاتلون من أجل الدين. لذا ترى الواحد منا قد يعني قد يخرج من بعض أحكام هذا الدين وهو لا يشعر. لماذا؟ لأننا لم نبذل شيئا لقوام هذا الدين ولنصرة هذا الدين، بخلاف هؤلاء الأوائل، هؤلاء الأماجد، هؤلاء الأماثل، هؤلاء الأكابر، هؤلاء الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو أن المرء منا جعل يثني ويذكر مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن يبلغ شأو المدح ولن يبلغ شأو الثناء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أثنى على هؤلاء الأخيار، وقد أثنى على هؤلاء الأبرار. فمدح المرء منا أو ثناء المرء منا لهؤلاء الصحابة لن يزيدهم شيئا بعد تزكية الملك سبحانه وتعالى. وإذا الله أثنى على عبد بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى؟ والصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم شامات، وكلهم قامات، وكلهم أشاوس، وكلهم أكابر رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم، فلولا هم ما كان في الأرض مسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة كما قلت كلهم عدول رضي الله عنهم. وكما قال الإمام الآمدي رحمة الله عليه قال: والله عز وجل لا يحتج بمجروح، رضي الله عن الصحابة وصلى الله على مربيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء هم الذين آزروا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام الشعبي رحمة الله عليه يقول: سئلت اليهود من هم أفضل الناس بعد موسى عليه السلام؟ فقالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى من أفضل الأمة بعد عيسى؟ قالوا: أصحاب عيسى. قال: وسئلت الرافضة، قبح الله الروافض وقاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء القوم هم شرار الخلق، الروافض والشيعة هم شرار الخلق وهم شر الناس قاطبة. قال الشعبي: وسئلت الرافضة من شر هذه الأمة؟ قالوا: أصحاب محمد عليه السلام. تخيل، الروافض يقولون أن شر الناس أو شر هذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قلت، الروافض هؤلاء والشيعة، الشيعة هذا دين آخر غير دين الإسلام. الروافض أو التشيع هذا دين آخر بخلاف دين الإسلام. فكما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وسعيد بن زيد هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: والله لمقام أحدهم في الصف، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. مقام الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصف مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها أو في معركة خاضها خير من عبادة أحدنا ولو عمر عمر نوح. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة كانوا ينفقون في أوقات الشدة، وكانوا يقفون مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة لكي ينشر هذا الدين، وكي يعني يظلل أرجاء هذه المعمورة رحاب هذا الدين. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا سأضرب لك اليوم صورا من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف كان حبهم، وكيف كان إجلالهم، وكيف كان إكبارهم، وكيف كان إعظامهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. تخيل انت بقى كده، النبي عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا على رجل من أصحابه. أبو أيوب الأنصاري تضيف النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة. المهم، كان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يتألف من طابقين، يعني عبارة عن دورين يعني. المهم، أبو أيوب الأنصاري هذا كان يعد الطعام وينزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بيت أبي أيوب قال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق، إلى الطابق العلوي يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني ايه خليني انا في الطابق الاسفل ده اهو، خليني في الدور اللي تحتاني يعني الدور الاسفل ده. ليه؟ يغشاني اصحابي، الصحابة او اصحابي سيأتون الي. اي واحد عنده مشكلة، واحد عنده فتوى، واحد عايز يسمع النبي، واحد عايز يحضر للنبي عليه الصلاة والسلام، خليني تحت كده. ليه؟ عشان انا لو طلعت في الدور العلوي كل اي واحد طالع فوق هيجرح البيت. فهو عليه الصلاة والسلام يحفظ شعور ابي ايوب الانصاري، فقال السفل ارفق بنا يغشاني اصحابي. فكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يعد الطعام في كل غداه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو ايوب فاذا رد الينا الطعام، يعني بعد ما ياكل عليه الصلاه والسلام يرد اليهم الطعام، قال نلتمس او نتلمس مواضع يديه عليه الصلاه والسلام. يعني شوف الاماكن، المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام كل منه وناكل منه، نرجو بركه هذا الموضع وهذا المكان منه عليه الصلاه والسلام. قال فدفعت إليه ذات يوم أو أحضرت له ذات يوم طعاما كان فيه ثوما أو بصلا. قال فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأكل منه شيئا. قال أبو أيوب ففزعت فقلت يا رسول الله دفعت إليك طعاما فيه ثوما أو قال بصلا فلم تأكل منه، أحرام هو؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكني أنادي من لا تنادي. أنا جبريل يتغشاني أو يأتي إلي لكي أتلقى عنه كلمات الله عز وجل من القرآن والذكر الحكيم. قال أبو أيوب أحرام هو؟ قال لا، ولكني أنادي من لا تنادي. قال لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله. المهم أبو أيوب طبعا كان في الدور العلو كما قلت. قال أبو أيوب فذات يوم فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها يا رسول الله؟ يعني مش قادر يتخيل، مش قادر يتصور إن أنا بقى في الدور العلوي وأنا بدوس كده على السقف النبي تحتية؟ أبو أيوب الأنصاري ما قدرش يتحمل المعنى ده. قال فانزويت في ركن من أركان البيت أنا وامرأتي. قال وكسرت لنا جرة، جرة يعني هو إيه الحب الكبير زي الزير يعني. قال وكسرت لنا جرة، قال فجففتها بلحافي أنا وامرأتي ووالله ما لنا غيره خشية أن تسقط قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب اللحاف بتاعه وقعد يجفف بيه، ينشف بيه يعني موضع المية دي اللي هي الكسر بها الحب ده، اللي هي الجرة دي أو اللي هو الزير يعني. فجففتها بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره. المهم أبو أيوب قال فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدور العلوي. انظر إلى هذا الحب من هذا الصحابي الجليل، من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن أبي أيوب. انظر هذا الموقف الجميل، هذا الموقف الذي يغشاه الإجلال ويغشاه الإعظام ويغشاه الإكبار للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الحب، انظر إلى هذا الإجلال من هذا الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر أنا وأنت، أنا وأنت بنقول بتحب النبي، طيب ما هي الدلالة على هذه الدعوة؟ أنت بتحب النبي، طب أنت عملت إيه من سنة النبي؟ طبقت إيه من سنة النبي؟ نفذت إيه من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بالتسنن بسنته والائتمار والاقتفاء والاقتداء بأقواله وأحواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. أنا وإنت عملنا إيه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نحشر معه؟ ما هو المرء يحشر مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام، يحشر المرء مع من أحب. انت بتحب النبي، طب انت عملت ايه؟ عملت ايه من سنته عليه الصلاه والسلام؟ اقتفيت بايه؟ باوامره. انتهيت عن ايه من مما نهى عنه عليه الصلاه والسلام؟ كل انسان مننا يا اخواننا يستطيع ان يجاوب على هذا السؤال. ونحن وللاسف واكثر اهل الارض ادعياء، كل يدعي وصلا بليلى، كله يقول لك انا بحب النبي، بحب النبي. طب ما هو الدلاله على ذلك؟ فنحن نريد ايها الساده ان نجسد هذا الحب في حياتنا، ونحن نسوق هذه المواقف لكي نرى كيف كان حب الصحابه، وكيف ادعاؤنا لهذا الحب. شوف برضو من المواقف المشرقه لابي ايوب الانصاري ده. ابو ايوب الانصاري لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل بصفيه، ابو ايوب الانصاري بات بسيفه على باب بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما خرج صلى الله عليه واله وسلم في صباح اليوم التالي، راى ابا ايوب وهو جالس على باب بيته عليه الصلاه والسلام، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: يا ابا ايوب، ما اجلسك؟ فقال: يا رسول الله، هذه امرأة جارية حديثة عهد بإسلام، وكنت قد قتلت أباها وأخاها وزوجها، فخشيت عليك منها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، وضحك عليه الصلاة والسلام. انظر لهذا الحب، بيقول له أنا ما أقدرش، هذه امرأة جارية حديثة عهد بإسلام وأنا خايف عليك منها. ليه؟ أنا قتلت أبوها وقتلت أخوها وقتلت زوجها، فلم آمنها عليك، مش مؤتمن عليك، مش مؤتمن هذه المرأة عليك يا رسول الله. فأبو أيوب الأنصاري بات على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام حبا وخوفا واشتياقا إليه عليه الصلاة والسلام. نحن نريد أيها السادة أن نجسد هذا الحب في حياتنا، نجسد هذه المعاني القيمة التي برهن بها الصحابة على حبهم وولائهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت وكررت هذا مرارا، نحن لا نذكر هذه المواقف للتسلية، لا، احنا عايزين يا اخواننا نشوف الصحابة عملوا ايه عشان نعمل زيهم، عشان نقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم ونقتفي آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن الصحابة الكرام وأرضاهم. هؤلاء نقلوا لنا كما قلت هذا الدين على رقابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد، أن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: خرجت أنا وصاحبان لي، قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيهم يتضيفنا. وده ليه؟ من شدة الجوع، من شدة جوع الصحابة رضي الله عنهم، جعلوا يعرضون أنفسهم للصحابة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت هذا لشدة الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم قال: فلم يأبه إلينا أحد، قال: فرآنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم وقال: الحق بنا. المهم المقداد بن عمرو رضي الله عنه انطلق هو واصحابه الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام، وكان للنبي عليه الصلاه والسلام اربع اعنز. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: يا مقداد، قم فاحلب هذه الشياه، وقسم هذا اللبن بيننا نحن الاربعه. قال المقداد: فحلبت ذلك. قال: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنصار، قال: فشربت قسمي أنا وصاحباي، وأبقيت الثلث الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءني الشيطان فقال لي: إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيطعمونه ويشرب عنده، فلو قمت فشربت هذه المذقة أو هذا اللبن الذي أبقيته لمحمد عليه الصلاة والسلام فتتقوى به. قال: فقمت إلى ذلك اللبن فشربته. قال ونام صاحباي. قال فشربت ذلك اللبن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الليل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وده يا اخوانا أدب عظيم، أدب جم. مش أول ما يدخل البيت زي ممكن حد مثلا من دلوقتي مثلا يحصل له الموضوع، أول ما يخش البيت اللي نايم يقوم واللي قاعد يقف منتبه. لا لا لا لا، ده مش من أخلاق النبي ولا من هدي النبي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف الأخلاق، شوف الخلق. بعض البيوت ممكن الولد أول ما يشوفها أو يعرف إن أبوه على السلم أو إن أبوه بيخبط أو إن أبوه دخل البيت على طول على الأوضة جري أو على السرير أو يعمل نفسه نايم. ليه؟ مش عايز يلتقي بوالده. ليه؟ ما هو أصل أبوه على طول يضربه، على طول بيبكته، على طول مش مخليه ياخد نفسه. لكن ده زي ما قلت لك خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. يعني اللي نايم ما يصحاش بسلام النبي. النبي لما يقول السلام عليكم ما يصحاش، النايم ده ما يصحاش بالسلام. ليه؟ الصوت مش عالي. ويسمع اليقظان، يا دوبك اللي صاحي يسمع السلام بتاع النبي ده عليه الصلاة والسلام. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللبن الذي في الإناء فلم يجد شيئا. قال المقداد، فجاءني الشيطان فقال لي الآن يدعو عليك محمدا فتذهب دنياك وآخرتك، لأنك قد شربت اللبن، اللبن المعد بتاع النبي اللي هو الجزء بتاعه الربع بتاعه يعني. قال فجاءني الشيطان فقال لي الآن يدعو، يرفع يديه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وده يا إخوانا دأب الشيطان. الشيطان هو ده اللي هو عايزه، يخليك تقع في المعصية ويرجع يقول لك أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ما أنت عارف إن ده غلط، ما أنت عارف إن ده منهي عنه، أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يتبرأ منك بعد ما تقع في المشكلة أو بعد ما تقع في المعصية، يتبرأ منك. لا، قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. زي ما قلت لك ده بالشيطان. وأظهر عداوة في الأرض هي عداوة الشيطان. أظهر عداوة هي عداوة الشيطان. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بذلك. قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال سبحانه وتعالى وكان الشيطان للإنسان عدوا إيه؟ مبينا، ظاهر، لائح، باد. إن الشيطان وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. زي ما قلت لك ده هو الشيطان. أول ما تقع في المشكلة يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا قلت لك اعمل كده، أنت اللي جريت. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. هذا هو دأب الشيطان كما قلت لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ما من مولود يولد، الحديث في صحيح مسلم، ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان نخسة إلا مريم وابنتها، إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام. ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى أي بني آدم ولد، أي بني آدم مخلوق، الشيطان بينخسه حين يولد. عشان كده المولود يستهل صارخا. أول ما بيتولد إيه اللي بيحصل؟ الولد بيعمل إيه؟ بتلاقيه بيصرخ. بيصرخ ليه؟ طب ما هو ده لا ارتكب جرم ولا ذنب ولا آذى أي حد في الدنيا ولا أي حاجة، ده لسه مولود، لسه طاهر، لسه نازل، معلوش أي ذنب. بس بأول ما بيولد الشيطان بينخصه، عشان كده بيستهل صارخا، بيقعد يبكي ويعيط. تمام؟ إلا مريم وابنها الكليم، ابنها مريم عيسى عليه السلام. تمام؟ هم دول الاثنين الوحيدين اللي هم عصموا من نخسة الشيطان. تمام؟ فزي ما قلت لك الشيطان بقى جاء إلى المقداد بن عمرو فقال له: الآن تذهب دنياك وآخرتك. ليه؟ ما أنت شربت شراب محمد عليه الصلاة والسلام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى هذا الإناء فارغا دعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. راح قايم سيدنا المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود، راح قايم من تحت اللحاف جري. ليه؟ عايز ينال بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. قام فقام مسرعا وجاء إلى شياه فإذا هن حفل كلهن، الضرع بتاعهم اتملى لبن تاني. تخيل هو لسه حالب الشياه دي ما بقالوش 10 دقايق يعني ولا حاجة، أو ربع ساعة مثلا. بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا الدعاء ده، إذا ضرع هذه الشياه قد ملأ أو ملئ لبنا مرة ثانية. فجعل المقداد بن عمرو يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضحك المقداد بن عمرو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحكك يا مقداد؟ فقال: لا شيء يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو شرب مرة، فضحك المقداد مرة ثانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحكك يا مقداد؟ هي إحدى سوآتك يا مقداد. يبقى أنت كده عملت عملة يعني، إحدى سوآتك يا مقداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ وشرب من هذا اللبن أخبر المقداد بن عمرو بخبر ذلك الذي جرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أيقظنا صاحبانا فشرب. فقال له المقداد بن عمرو: والله يا رسول الله ما أبالي أن يشرب أحد بعدما شربت أنا وأنت، وقد نلت بركة دعائك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الحب، وانظر إلى هذا التعظيم، وانظر إلى هذا الشوق من المقداد بن عمرو رضي الله عنه. والمقداد بن عمرو هذا له مواقف جليلة، ولو لم يكن من مناقبه إلا ما جرى يوم بدر لكفاه، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: امضي لأمر الله يا رسول الله، ووالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي لأمر الله يا رسول الله ونحن معك. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد. عشان كده يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد بن عمرو موقفا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الموقف ده لو كنت أنا اللي عملته أو كنت أنا اللي فيه لا أبالي، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والمقداد بن عمرو ده برضو هو فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الحب وإلى هذا التعظيم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. انظر أيضا كان سبب نزول قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كان سبب نزول هذه الآية أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمه حبيب بن ضمرة، ولعل الكثير منا لا يعرفه، وهذا لا يضره، لا يضره جهالة الخلق جميعا به، طالما أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه هذا لا يضره جهالة الناس قاطبة، طالما أن رب الناس يعلمه سبحانه وبحمده، وأنت أيضا لا يضرك أن يجهلك الناس ويعرفك الملك، وأن تكون ممتهنا عند الناس ولكنك عزيز على الملك سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. المهم، كان سبب نزول هذه الآية أن هذا الصحابي رضي الله عنه، حبيب بن ضمرة هذا، لما بلغه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصافحون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم 5 مرات، وذلك في الصلوات. أنت متخيل؟ أنت متأمل؟ أنت مستوعب؟ الصحابة كل يوم كده يصبحوا وجوههم وينضروا أعينهم بمصافحة وجه رسول الله، بمصافحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات، وذلك في الصلوات. يا لها من مكرمة، يا له من شرف عظيم بازخ، إنك أنت كل يوم تشوف النبي 5 مرات على الأقل في الصلوات في المسجد. يا سلام. المهم، هذا الصحابي لما حل هذا المعنى وهذا الخاطر في ذهنه وفي عقله وفي خاطره، أراد أن يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يحوز هذا الشرف العظيم. وفعلا غز السير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في التنعيم إذ نزل به الموت، نزل به الموت. فهذا الصحابي ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك وهذه بيعتي لنبيك، ثم مات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، ولم يعين له الملك سبحانه وتعالى أجرا معينا، وإنما قال: أجره علي أنا. فكيف إذا كان المعطي هو الملك، كيف إذا كان الواهب هو الملك سبحانه وبحمده، إننا نتعامل مع إله عظيم، مع كريم، مع حليم سبحانه وبحمده. والله رب العالمين سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه بحمده، هو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني، غني عن العالمين، مش عنك أنت بس، ولا عن عبادتك أنت بس، ولا عن عبادة البشر بس، لا، عن عبادة العالمين، غني عن البشر، غني عن الجان أو عن الجن، جن، غني عن الحيوانات. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. عنده ملائكة سجدا له سبحانه وتعالى منذ أن خلق السماوات والأراضين، يقومون يوم القيامة من سجودهم ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يضره أن يعصيه أهل الأرض جميعا سبحانه وبحمده، غني، ومع ذلك يتودد إلى عباده ويتزلف إلى عباده سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه وتعالى في في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أجل حديث لأهل الشام كما يقول الإمام أحمد. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لهول ذلك الحديث. يقول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. هو الغني سبحانه وتعالى. وأيضا من المواقف المشرقة موقف صهيب الرومي رضي الله عنه لما أراد أيضا أن يهاجر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، اعترضته قريش وقالوا لو قالوا لو جئتنا صعلوكا لا مال لك وقد جمعت المال تريد أن تذهب به إلى محمد. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: تعلمون والله أني أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيفي هذا ما بقي في يدي منه شيء ثم شأنكم بعد ذلك. فقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك وقد جمعت المال تريد أن تذهب به إلى محمد. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي، تخلوني يعني أروح في الحتة اللي أنا عايزها؟ فقالوا له: نعم. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: فإن المال في المكان الفلاني. فعلا ذهبوا وأخذوا هذا المال وخلوا بين صهيب رضي الله عنه وبين وجهه. فلما حل ونزل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستبشرا قائلا: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل في صهيب قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف، والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الصحابة الكرام، هؤلاء هم شرفنا وهم عزنا وهم الذين نقلوا لنا ديننا، حملوا لنا هذا الدين على رقابهم رضي الله عنهم أرضاهم. فلولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة، وأن يجمعنا وإياكم وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بحبيبنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا إلا وتجمعنا معه في جنات الخلد وفي مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.